فرقة الأنوار الخليل تقدم صرخة صدام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. يا أمي المسلمين هي هي هي للنبوة العربية والحنين. يا أمي المسلمين هي هي هي للنبوة العربية والحنين. الدم العربي شلال بكل أرض بكل ساحة ساح الوغى والنزال تكريت تنادي صلاة. الدم العربي شلال بكل أرض بكل ساحة ساح الوغى والنزال تكريت تنادي صلاة تكريت تنادي صلاة. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. شوفوا عصابات الإجرام بعلوج الأمريكية قتل وتشريد وإعدام باسم الديمقراطية. شوفوا عصابات الإجرام بعلوج الأمريكية قتل وتشريد وإعدام باسم الديمقراطية. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. قبلي روبوش اللعين اختاروا ساعة الإعدام بفجر الأضحى الحزين بهالي لأمة الإسلام. قبلي روبوش اللعين اختاروا ساعة الإعدام فجر الأضحى الحزين إهاني لأمة الإسلام. إهاني لأمة الإسلام. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. صرخ بالصوت العالي الشاهد صدام حسين هاي المرجلي يا أدنى بالمحتلين. صارخ بالصوت العالي الشاهد صدام حسين في هاي المرجلي يا أدنى بالمحتلين يا أدنى بالمحتلين. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. يا أمي المسلمين هي هي وين النخوة العربية والحنين. ما خاف من الإعدام صدام حسين لا مهام المنية أقبل عالموت بعزيمي قوية. صدام حسين لا مهام المنية أقبل عالموت بعزيمي قوية. صرخ المغوار هي هاي المرجلي صرخ المغوار هي هاي المرجلي هي هي هي. والمهوان بالأرض العراقية الأمريكان مثل وحوش البرية. المهوان بالأرض العراقية والأمريكان مثل وحوش البرية. أسروا طغيان هم شر البرية أسروا طغيان هم شر البرية. هي هي هي صدام حسين لا مهاب المانية أقبل عالموت بعزيمي قوية. الله أكبر. صدام حسين لا مهاب المانية أقبل عالموت بعزيمي قوية. صرخ المغوار هي هاي المرجلي صرخ المغوار هي هاي المرجلي هي هي هي. قالوا صدام عصابة إرهابية فتنا سلام بالأرض العربية. كانوا صدام عصابة إرهابية بدنا سلام بالأرض العربية. نبني نظام ونجتث الإرهابية نبني نظام ونجتث الإرهابية هي هي هي. صدام حسين لا مهاب المالية أقبل عالموت بعزيمة قوية. صدام حسين لا مهاب المالية أقبل عالموت بعزيمة قوية. صرخ المغوار هي هاي المرجلي صرخ المغوار هي هاي المرجلي هي هي هي. نصف الطيران في كل صف وعشية نصف البنيان جرحى وشهداء مرمية. نصف الطيران في كل صف وعشية نصف البنيان جرحى وشهداء مرمية. يا أمريكان شو هالديمقراطية امريكان شو هالديمقراطية صدام حسين لا مهاب المالية اقبل عالموت بعزيمة قوية صدام حسين لا مهاب المالية اقبل عالموت بعزيمة قوية صرف المغوار هي هاي المرجلة صرف المغوار هي هاي المرجلة الضمير يا دعاة الإنسانية بطلوا تدمير والمجازر يومية وين الضمير يا دعاة الإنسانية بطلوا تدمير والمجازر يومية وين النفير يا ديولنا العربية وين النفير وين النخوة العربية هي هي هي صدام حسين لا مهاب المالية على الموت بعزيمة قوية قدام حسين لا مهاب المانية اقبل على الموت بعزيمة قوية طرف المغوار هي هاي المرجلة الله اكبر طرف المغوار هي هاي المرجلة هي هي ترجل القائد المهم العراق يبقى عزيز والأمة العربية تبقى رافعة راسها بوجه الضر والعدوان.